أسترال حزب الشيوعي البنغلاديشي المركزي السليني واتحاد الشعب البنغلاديشي واللجنة التحضيرية البنغلاديشية لمؤتمر السنة على القدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 والمعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة جوتسي واللجنة الصداقة والتضامن البنغلاديشية الكورية والحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سونغون بيانا مشتركا يوم 25 من أبريل الماضي استنكارا للمناورات الحربية المشتركة والجي بردم كارديون التي يجريها طاعة الحرب الأمريكيون والأمالة في كوريا الجنوبية. هذا وأرسلت اللجنة التضامنية للنقابيين من أجل توحيد كوريا السلمي في نمسا يوم 26 منه رسالة إلى السفارة الأمريكية لدى نمسا احتجاجا على المناورات الحربية المشتركة والجي بردم كارديون التي تجريها الإمبريالية الأمريكية بتواطؤ مع أمالائها الكوريين الجنوبيين.